ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم السماء والأرض أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. ثُمَّ بَعَثْنَا وقال موسى